يقصد بذلك ماذا؟ زوج لي ابنتك. فسواء قال زوج لي ابنتك او قال اعطني بنتك فالعقد او فالنكاح ينعقد بهذا الضبط. لماذا؟ لفصل المتعاقدين. كذا في البيع، يعني لا يخفى عليكم ان الشائع الزائع في عرفنا ان رجلا اذا اراد ان يشتري شيئا لا يقول للبائع بيعني، يقول اعطني كيلو كذا قل اعطني كيلو كذا وكذا اعطيني فاعطيني من العطاء المنحة ولكن اعطيني مجانا، يقصد البيع. فسواء قال بيعني او قال اعطيني فالنظر الى ماذا؟ الى قصد المتعاقدين. والحق ان مسائلها كثيره جدا جدا، واكتفي بهذا، ولعلي قد حققت جزءا من الغرض والمقصود، والله هو لي التوفيق. فإن ما احسن ما هو احسن كتاب يدرس في القواعد الفقهيه؟ اعتقد ان احسن كتاب يدرس في القواعد او في اي فن من الفنون، سواء كان في علم المصطلح او في الاصول او في التوحيد، ان يبتدئ الطالب في الكتب المختصره الموجزه، وفائدتها ان تطلع على الطالب النظر العام على ذلك الفن. ومن الخطا ان يبتدئ الطالب يعني المبتدئ في فن من الفنون بامهات الكتب، فلا شك انه يقع في سوء فهمها وينقطع به السجن. واعتقد ان احسن كتاب مختصر في هذا الفن هو منظومه لطيفه للشيخ الامام السعدي رحمه الله تعالى. هذه المنظومه ذائقه ولطيفه جدا، وجل القواعد المذكوره منها مستفاده ومستمده من كتب شيخي الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله عليهما. والحق انه كان من المفروض ان تخصص هذه المنظومه للشرح في هذه الدوره العلميه، لكن لما ضيق وقتها وحدد زمانها عدلنا عنها واكتفينا بهذه القواعد الخمس، ولعله يجمعنا الله عز وجل في مناسبه اخرى فنتناولها في الشرح ان شاء الله تعالى. هل تبنى القاعده الفقهيه على حديث حسن؟ نعم، تبنى على حديث حسن، لان الحديث الحسن حجه يجب العمل به. ومثاله على ذلك قاعده الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هذه القاعدة هي نص حديث نبوي، نص حديث نبوي، وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه حسن كما حسنه الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. فالمقصود أن هذه القاعدة بنيت على هذا الحديث الحسن، بل قد تبنى على حديث ضعيف إذا كان صحيح المعنى وله شواهد كثيرة من القرآن والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الصحيح. بقي بعض الأسئلة. القاعدة الفقهية والقواعد الأصولية، ربما أخذ من وقت الأمس خمس دقائق هكذا. ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ بعض العلماء لم يفرق بينهما كابن جهيم، حيث لما ذكر القواعد قال هي في الحقيقة أصول الفقه، وبعضهم فرق بينهما وهو الصحيح. وأول من أشار إلى التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية الإمام القرافي في مقدمة كتابه الفروق، وحاصله أن القواعد الأصولية هي ناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وهي قواعد يتوصل بها لاستنباط أحكام عملية فرعية من أدلتها التفصيلية. إذا فالعلاقة بين القاعدة الأصولية والفروع الفقهية علاقة